يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يوسف لأبيه يا Oh. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكونوا من بعده قوما صالحين فقد كان في يوسف وإخوته Thank you. يخذلكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال إني ليؤذنني أن الله أكبر. قالوا لئنك لهديه ونحن عصبة منا إذا لخاسرون. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا Thank you. وجاء وكانوا فيه

وإذا النجوم صدق الله.